نعم من المشترك؟ كل واحد مشترك أبدا، كل إنسان يعرف أن يجيب فله الحق بالاشتراك. نعم كيف؟ وأن تشترك أيضا ما في مانع، حتى الذي أتى بأسئلة وأجوبتها له الحق في الاشتراك، لأن الأسئلة الأخرى ما أدري عنها شيئا. نعم نعم، الجوائز لكم فيها جوائز عظيمة، جائزة يصح أن تكون مهرا وهي خاتم من حديد.